سائل يقول: هل الدم والقيح ينقضان الوضوء أو ينجسان الملابس؟ وما الحكم في الأثر الباقي منهما؟ نعم، الدم إذا كثر يغسل، أما القليل النقط القليلة يعفى عنها، وإذا غسلها يكون أحسن. وهكذا القيح قليلة يعفى عنه، والكثير يتوضا منه حسن، وغسله حسن، لأن في نجاسة خلاف. أما قليل النقاط القليلة ما أصابت الثوب وصارت شيء من البدن من قيح أو صديد أو دم، النقط القليلة ينفع عنه، ينفع عن قليلة، اختيق عنه الرعاب أو من جرح أو من بثرة في عينه أو ما أشبه، إذا كان شيء يسير ينفع عنه. من أثر الباقي بعد المسح إذا غسل غسل الشرعي صلى أثر ما يضر، لكن يغسل الغسل الصابون وغيره يسير حتى يزيل أثره، فإذا قدر أنه لم يزل ما يضر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.